بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. يقول المصنف رحمه الله: ومن ركع أو سجد ونحوه كمن رفع رأسه من ركوع أو سجود قبل إمامه حالة كون الفاعل عمدا أي عامدا حرم عليه، لقوله عليه السلام: لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام، رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلازلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بأحكام صلاة الجماعة، حيث تقدم في الدروس الماضية الكلام على بعض أحكام صلاة الجماعة، ثم إن المصنف هنا يبين أنه يحرم على المأموم أن يسابق الإمام بركوع أو سجود، فإن المأموم يحرم عليه أن يسبق الإمام، لأنه ما جعل الإمام إلا ليؤتم به، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، وفي بعض الأحاديث: وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. وفي الحديث عن البراء رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد لم يحرمنا أحد ظهره حتى يسجد النبي عليه الصلاة والسلام ويضع جبهته على الأرض. فهذا هو الواجب، وهو الذي ينبغي على المأموم، ألا يسابق الإمام، فإن مسابقة الإمام تحرم وتكون سببا في بطلان الصلاة، وكذلك موافقة الإمام تكره، وأن المأموم يوافق الإمام فيركع مع ركوعه ويسجد مع سجوده، كل ذلك يكره. وأما أن يسبقه بالركوع بالسجود فإن ذلك يحرم وتبطل صلاة المتعمد، كما سيبينه المصنف. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. أما الركوع والسجود فمعروفان، وأما الانصراف فالمراد به أن المأموم إذا انتهت الصلاة ما يقوم من مكانه قبل أن ينصرف الإمام بوجهه إليهم، هذا المراد بالانصراف. المراد بالانصراف أن لا يقوم المأموم من مكانه قبل أن ينصرف الإمام بوجهه إلى المأمومين، هذا هو الانصراف المراد بقوله عليه الصلاة والسلام: لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. فتحرم مسابقة الإمام، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام في التحرير من ذلك: أما يخشى أحدكم أن يجعل الله تعالى صورته صورة حمار، أو يحول صورته إلى صورة حمار؟ يقول أهل العلم كشيخ الإسلام تيمية وغيره: إنما شبه النبي عليه الصلاة والسلام المسابق الإمام بالحمار وتوعده بأن يجعل صورته كصورة الحمار، قال: لأن الحمار أبلد الحيوانات على الإطلاق فلا أبلد منه. وهذا المأموم الذي يسابق الإمام هذا بليد الذهن، لأنه يعلم أنه لا يمكن أن ينصرف قبل سلام الإمام، فإذا كان لا يمكن أن ينصرف قبل سلام الإمام فما فائدة مسابقة الإمام بالركوع والسجود؟ فليحذر المصلي من ذلك غاية الحذر، فلا يسابق الإمام، لأن مقتضى الاقتداء أن يفعل المأموم هيئات الصلاة وأركان الصلاة بعد فعل الإمام لها. ولذلك قال المصنف: ومن ركع أو سجد ونحوه كمن رفع رأسه من ركوع أو سجود. يعني أي ركن من أركان، كركوع أو سجود أو رفع من الركوع أو رفع من السجود، لا يجوز أن يفعل قبل الإمام. قال: عمدا أي عامدا، فمن فعل ذلك عامدا فإن ذلك يحرم وتبطل صلاته، تبطل صلاته إذا كان عامدا. قال: لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام، وفي بعض الأحاديث: ولا بالانصراف. فلا تجوز مسابقة الإمام لا بركوع ولا بسجود ولا برفع من ركوع ولا برفع من سجود ولا برفع من القيام، كل ذلك يحرم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ هذا وعيد شديد على من يفعل ذلك، على من يسابق الإمام، فليحذر المصلي من أن يخشى له ذلك، فإن ذلك ليس على الله بعزيز، أن الله سبحانه وتعالى يجعل صورته صورة حمار. إن الله سبحانه وتعالى أخبر عن بني إسرائيل أنه سبحانه وتعالى جعل منهم القردة والخنازير، مسخهم قردة وخنازير، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكون في هذه الأمة من يمسحون قردة وخنازير، يبيتون على لهو وغناء وباطل، فيمسحون قردة وخنازير عيادا بالله، عقوبة على فعلهم. فليحذر المسلم المعاصي، وليحذر المخالفة لشرع الله، فإن عقاب الله تعالى شديد، وإن عذابه لأليم في الدنيا وفي الآخرة. فهذا وعيد شديد على من يسابق الإمام، فليحذر المصلي من ذلك، يترتب عليه بطلان صلاته، ويخشى أن يحصل له ما توعد به النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. ولا تبطل إن عاد للمتابعة، وعليه أن يجيب على. ثم بين المصنف أن الصلاة لا تبطل إذا سبق الإمام في ركن، لكنه عاد، إذا عاد وتابع الإمام هنا حصل الاقتداء، فإذا عاد وتابع الإمام فإن الصلاة لا تبطل، فإن الصلاة لا تبطل، لكن لو مضى ولم يعد متابعا للإمام فإن صلاته لا تصح، لأنه لا صلى وحده ولا اقتدى بإمامه، كما قال عمر رضي الله عنه لمن رآه يسابق الإمام ضربه عمر وبخه وقال له: لا بإمامك، لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت. فإذا عاد هذا المسابق لإمامه وتابع الإمام فإنه يصح ذلك. وعليه أن يجب على فاعل ذلك عمدا أن يرجع لمتابعتي. فإذا سابق المأموم الإمام عمدا في ركن أو سهوة عليه أن يعود ويتابع الإمام، عليه أن يعود ويتابع الإمام ليأتي بالركن بعد إمامه، لأنه لا يجوز مخالفة الإمام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه. فإذا اختلف المأموم عن إمامه لم يصح فعله، لذلك يجب عليه أن يعود ويأتي بذلك الركن بعد إمامه. أن يرجع لمتابعته أي الإمام، أي ليأتي بما فعله قبل الإمام عقبه، أي ليأتي بما فعله قبل الإمام عقبه ليكون مؤتما به. فما يجب على جاهل، يعني ما يكون اتمام ولا يكون اقتداء إلا بأن يفعل المأموم الركن أو الهيئة من هيئات الصلاة بعد فعل إمامه، أما أن يفعل ذلك قبل الإمام هذا ما يكون اقتداء، هذا عكس الاقتداء وهذه مخالفة. لذلك يجب عليه أن يعود ويأتي بذلك الركن والهيئة من هيئات الصلاة بعد إمامه، ليحصل له الاقتداء ويحصل له الائتمام. نعم. كما يجب على جاهل فعل ذلك وعلم وعلى ناس ذكر. قد يفعل هذا الإنسان جاهلا أو ناسيا يعني ينسى، يظن أن الإمام كبر وركع أو كبر وسجد أو رفع من الركوع، فإذا تبين له أنه قد أخطأ يجب عليه أن يعود إلى ذلك الركن الذي نهض منه ويتابع الإمام فيرفع منه أو يهوي إليه بعد فعل إمامه له. وعلى ناس ذكر أي تذكر سبق إمامه أن يرجع للمتابع، سواء كان عامدا أو جاهلا أو ناسيا، فإنه يجب عليه وجوبا أن يرجع ويتابع الإمام ليصح اقتداؤه وليصح اهتمامه. فإن لم يرجع عالما وجوبه عمدا أي غير ساه حتى أدركه فيه بطلت صلاته. قال فإن لم يرجع عامدا عالما فإن صلاته تبطل، لأنه تعمد مسابقة الإمام وتعمد مخالفته، ومن تعمد المخالفة فقد خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام في قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلف عليه فلا تصح صلاته وتبطل بذلك لترك المتابعة الواجبة بلا عذر. نعم، لكن لو كان جاهلا أو ناسيا فسيبين المصنف حكمه فيما يأتي. فالعامد إذا سبق الإمام ثم عاد وتابع إمامه فإن صلاته تصح بذلك، وكذلك الجاهل والناس، وكذلك الجاهل إذا عاد وتابع فإن صلاته تصح بذلك، لكن لو أن العامد لم يتابع الإمام فإن صلاة العامد تبطل. وأما الجاهل والناس فإنه إذا لم يتابع فإن الركعة التي ترك منها ذلك تبطل وحدها. نعم. وعلم مما تقدم أنها لا تبطل إن أبى الرجوع جاهلا أو ناسيا بل يعتد به. والأولى لمأموم أن يشرع به. وعلم مما تقدم أنها لا تبطل إن أبى الرجوع جاهلا أو ناسيا بل يعتد به، بل يعتد به، لكن سيأتي المصنف ذكر أنه لا بد من الإتيان بما خالف فيه المأموم الإمام. والأولى لمأموم أن يشرع في أفعالها بعد إمامه. نعم، الأولى للمأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد فعل إمامه، فلا يسبق الإمام. فالصحابة رضي الله عنهم لم يكن أحدهم يركع حتى يستوي النبي عليه الصلاة والسلام راكع، ولم يكن يهون للسجود حتى يضع النبي عليه الصلاة والسلام جبهته على الأرض كما في حديث البراء قال فإذا سجد عليه الصلاة والسلام لم يحن منا أحد ظهره حتى يضع النبي عليه الصلاة والسلام جبهته على الأرض. فإن وافقه كره. ثم يبين المصنف حكم الموافقة. المسابقة لا تجوز وتحرم، لكن الموافقة كون يركع مع الإمام ويسجد معه هذه تكره، لكن لا تبطل الصلاة بها، لأنه في هذه الصورة ما خالف الإمام، لكنه ترك الأولى، وهو الأولى أن يأتي بأفعال الصلاة بعد فعل الإمام لها. وإن كبر لإحرام معه أو قبل إتمامه لم تنعقد. ثم بين المصنف حكم تكبيرة الإحرام، وأن تكبيرة الإحرام والسلام هذان الركنان يخالفان غيرهما من الأركان، فإن تكبيرة الإحرام لا تصح من المأموم حتى وإن كان مقارنا لإمامه، يعني لو كبر مع تكبير الإمام أو قبل أن ينتهي الإمام من التكبير فإن تكبيرة المأموم لا تصح. وكذلك السلام، لو سلم مع إمامه فلا يصح سلامه، فهذان الركنان لا يصحان فيهما مقارنة المأموم لإمامه. أما غيرهما من الأركان فإن الصلاة تصح، فإن الصلاة تصح. وإن سلم قبله عمدا بلا عذر أو سهوا ولم يعد بعده بطلت، ولم يعده بعده بطلت. ثم يبين المصنف رحمه الله أنه لو سلم المأموم قبل سلام الإمام ولم يعده يعد السلام فإن صلاته تبطل، لأنه لا يجوز أن يصل من الصلاة قبل إمامه إلا لعذر. لا يجوز للمأموم أن ينصرف من صلاته قبل أن يسلم الإمام إلا لعذر. وسيأتيكم إن شاء الله أن في الدروس القادمة أنه يجوز للمأموم أن يفارق الإمام في بعض الحالات ويتم صلاته وحده، هذا يأتي، لكن في حالات مخصوصة أباحها الشارع، كما لو أطال الإمام الصلاة والمأموم يشق عليه الإطالة بسبب مرضه أو شغله الضروري ونحو ذلك، والإمام أطال إطالة غير مشروعة، فإنه في هذه الحالة يجوز للمأموم أن يفارق الإمام ويصلي صلاة خفيفة وينصرف، ولا شيء عليه في ذلك، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله فيما يأتي. ومعه يكره. قال ولكن لو سلم مع إمامه فإنه يكره. نعم. ولا يضر سبق بقول غيرهما. ولا يضر سبق بقول غيرهما، يقول ما يضر أن يسبق المأموم الإمام بقول إلا في هذين الركنين، في تكبيرة الإحرام وفي السلام. وإن ركع مأموم ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت صلاته، لأنه سبقه بركن كامل هو معظم الركعة فبطلت، كما لو سبقه بالسلام. قال وإن ركع مأموم ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت صلاته، لأنه سبقه بمعظم الركعة، ومعظم الركعة هو الركوع، لأن الركوع يخالف غيره من الأركان، لأن بالركوع يدرك المرء يدرك المأموم الركعة بخلاف غيره، فإذا تعمد المأموم أن يسابق الإمام بالركوع والرفع منه فإنه عندئذ تبطل صلاته. ولماذا قالوا تبطل بالركوع وبالرفع منه؟ ما يكفي بطلانها بالركوع ويكون ركنا والرفع ركن ثاني؟ عندهم لا، يقولون ما يكون ركنا إلا إذا انتهى من فعله، ولا ينتهي من فعله إلا بالرفع منه، إلا بالرفع منه، فهذا ركن، هذا ركن. نعم. لكن غير الركوع من الأركان لا تبطل الصلاة إلا إذا خالف الإمام في ركنين، هكذا عندهم رحمهم الله، وهذا المشهور بمذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لأنه إذا سابق الإمام في ركن واحد أن صلاته لا تبطل إن لم يكن عامدا، لكن العامد تبطل صلاته إلا أن يكون ذلك الركن ركوعا، فإن الركوع تبطل به الصلاة، لكن لو سابقه في ركنين غير الركوع فإن الصلاة تبطل أيضا، ولو سابقه في ركن غير الركوع فإنها لا تبطل، قالوا لأن الركوع يخالف غيره من الأركان، لأن الصلاة تدرك، الركعة تدرك بإدراك الركوع، أما غيره من الأركان فإن الركعة لا تدرك به، ففرق بين الركوع وبين غيره، هكذا يقولون رحمهم الله. نعم. وإن ركع ورفع قبل إمامه سهوا أو جهلا لم تبطل صلاته، لحديث لما بين المصنف أنه إن ركع ورفع عامدا عالما فإن صلاته تبطل، يبين الآن الحكم لو أنه ركع ورفع جاهلا أو ناسيا، فإن جاء به يعني تابع الإمام وعاد فإن صلاته صحيحة، لكن لو ترك ذلك فإن الركعة تبطل فقط، وعليه بعد سلام الإمام أن يأتي بركعة مكانها. لماذا؟ لأنه لم يحصل المتابعة الواجبة. لحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، ويقضي بعد سلام إمامه الركعة التي وقع السبق فيها إن لم يأتي بما سبق به مع الإمام، فإن أتى به اعتد له بالركعة. فتبين بهذا أن قوله السابق أنها لا تبطل إن أبى الرجوع عن الحق الجاهل والناسي يعني أن الصلاة لا تبطل، لكن الركعة تبطل فقط، وعليه أن يأتي بغيرها حتى لا ينظهر كلام المصنف هنا فيه شيء من التناقض، لكن لا ليس فيه تناقض. فقوله السابق أنها لا تبطل إن أبى الرجوع ناسيا أو سابقا يعتد به يعني يعتد بالصلاة، وهنا البطلان يكون في الركعة. ولذلك قال ويقضي بعد سلام إمامها الركعة، يقضي هذه الركعة التي ترك منها الركوع والرفع منه، يعني ترك فيها متابعة الإمام في الركوع وفي الرفع منه. وعلم من كلامه أنها لا تبطل إن سبق إمامه بركن فعلي غير ركوع. قال ويقضي بعد سلام إمامه الركعة التي وقع السبق فيها، إنما يقضي تلك الركعة التي سبق الإمام فيها إذا لم يعد لمتابعة الإمام، فإن عاد المأموم وتابع الإمام فإنه لا يقضي. فهذا معنى قول المصنف السابق أنها لا تبطل ويعتد بها، يعني إن عاد وتابع الإمام فإن الصلاة لا تبطل ويعتد بها إن عاد وتابع، ولكن إن لم يعد ويتابع وكان جاهل أو ناسيا فإن الركعة وحدها تبطل، فإن الركعة وحدها تبطل. نعم، وأرجو أن بهذا يتضح كلام المصنف حتى لا يظن أن كلامه فيه تناقض. نعم. وأما السبق بركنين فكالركوع وأولى، كما لو ركع ورفع. وعلم من كلامه أنها لا تبطل إن سبق إمامه بركن فعلي غير ركوع. الفقهاء رحمهم الله يفرقون بين الركوع وبين غيره، ويقولون إن الركوع هو معظم الركعة، فمن سبق إمامه بالركوع والرفع منه، لأنه لا يكون ركوعا كاملا إلا بعد الانتهاء من أدائه، ولا يكون الانتهاء من أداء ذلك الركن إلا بالرفع منه. قالوا إن سبقه في الركوع فهذا ركن واحد تبطل به تلك الركعة، وإن سبقه في ركن غير الركوع فإن الصلاة لا تبطل، لكن إن سبقه في ركنين فإن الصلاة تبطل. فيفرقون بين الركوع وبين غيره، هكذا يقول المصنف. والمحققون من أهل العلم يرون أنه لا فرق بين الركوع وبين غيره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاقتداء بالإمام ومتابعته ونهى عن الاختلاف عليه. قالوا وهذا عام في الركوع وفي غيره، فمن تعمد مخالفة الإمام في ركوع أو في سجود في ركن واحد أو في ركنين فإن صلاته تبطل بذلك، لا فرق بين مخالفته بركن أو بركنين، لأن ظاهر الأحاديث على إطلاقها وعلى عمومها. فهذا التفريق اجتهاد منهم رحمهم الله، قال أهل العلم لم يقم عليه دليل وصاروا إليه، هكذا يقول المحققون من أهل العلم رحمهم الله. ولعل الراجح هو ما قالوا أنه لا فرق بين الركوع وبين غيره، أنه لا فرق بين الركوع وبين غيره، فإذا خالف المأموم الإمام وسبقه بركن سواء كان ركوع أو كان غير ركوع إن ولم يعد لمتابعة الإمام وكان عالما عامدا فإن صلاته تبطل بذلك. كما لو ركع ورفع قبل ركوعه وهوى إلى السجود قبل رفعه. فيمثل، قال وأما السبق بركنين فكالركوع وأولى، ثم يمثل لنا قال كما لو ركع ورفع قبل ركوعه، يعني قبل ركوع إمامه هذا ركن، قال وهوى إلى السجود قبل رفعه، يعني قبل أن يرفع إمامه من الركوع، فهنا خالفه في ركنين، الركن الأول الركوع والرفع منه، هنا تم له ركوع فتم له ركن كامل ثم هوى للسجود، فهذان ركنان. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.